تشاء وَلِجُلَّ لَيْلَةٍ نَزَلَتْ

وكفلها زكريا إنك سميع ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أسرة الراحلة الكريمة تتقدم بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء. وأنا أخص بالذكر السادة جميع مقاولي أعمال الفراشة والكهرباء على مستوى الجمهورية ومن جاءنا من محافظة الشرقية، الحاج سامي محروس الصغير كبير مقاولي الفراشة على مستوى الجمهورية، وجميع من شرفونا من بيلا والحمول وقبر الشيخ والمنصورة، وجميع السادة مقاولي أعمال الفراشة على مستوى الجمهورية، باسم الحج وهبة والحج حمدي والحج أسري والحج رمضان يتقدمون بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا.